إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن معاملة الناس بخلق حسن مطلب كل محب لمعالي الأخلاق، كيف لا؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا أو أحاسنهم أخلاقا. ولحسن الخلق ميزان معتبر، إذا أردنا أن نقيس الناس بميزان معتبر فليكن على نحو قول الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وليكن على اعتبار قول الله تبارك وتعالى في الثناء على نبي هذه الأمة: وإنك لعلى خلق عظيم. ليكن الميزان المعتبر في معرفة حسن الخلق أن يكون الظاهر كالباطن، وهذا ما ندندن عليه كثيرا في جميع أحوالنا. إذا استقام القلب وعرف حقيقته ما يقوم به من عمل صالح، استقام اللسان في الحال. واسمعوا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. تأملوا هذين العضوين الصغيرين حجما، اللسان وجميع حصائد وسيئات الإنسان في هذا العضو الصغير، وكذلك القلب، هذا العضو الخفي الذي لا يظهر لأحد والذي لا يطلع عليه إلا عالم الغيب والشهادة، وهو الله تبارك وتعالى. فأمامنا عضوان: عضو ظاهر وهو اللسان وما يليه من سائر الجوارح وأعضاء البدن، وعضو خفي غير ظاهر وهو القلب. والمعادلة تقول: إذا أردنا أن نكون من ذوي الأخلاق الطيبة والآداب الحميدة فينبغي أن يكون القلب كاللسان بلا فجوة ولا بعد، ينبغي أن يكون مستقيمين. وأما إذا كان القلب في واد واللسان والجوارح في واد فإن هذا الإنسان ترونه كحاله من يتعامل بخلق حسن تارة ويتعامل بسوء خلق تارة أخرى، فيجمع بين المتناقضات، أو ترونه ممن يظهر الخلق الحسن وقلبه يمتلئ على الخلق غلا وحقدا وحسدا إلى غير ذلك من أمراض القلوب. والشأن كل الشأن أن يكون المسلم قد اجتمع فيه حسن الخلق قلبيا بإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وبشهود رؤية الله تبارك وتعالى له في هذا العمل، وأن يكون كذلك مستقيما بقوله وفعله. فإذا استقامت الأقوال والأعمال والنوايا فهنيئا لهذا الشخص بالفضائل العظيمة لمن حسن خلقه. ولذلك قال أبو حاتم ابن حبان البستي في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، قال: إن الله جل وعلا فضل اللسان على سائر الجوارح ورفع درجته وأبان فضيلته بأن أنطقه بين سائر من بين سائر الجوارح بتوحيده، فلا يجب للعاقل أن يعود آلة خلقها الله للنطق بتوحيده بالكذب، بل يجب عليه المداومة برعايته بلزوم الصدق، وما يعود عليه نفعه في داريه، لأن اللسان يقتضي ما عود، إن صدقا فصدقا وإن كذبا فكذبا. ألا وإن من أخلاق نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم خلق الصدق، وتعرفون أنه صلى الله عليه وسلم قد عرف قبل مبعثه بأنه لا يكذب، ولقب صلوات الله وسلامه عليه بالصادق الأمين. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا فقال مقالته المشهورة لما اجتمع قريش وأبو لهب وغيرهم، اجتمعوا ليسمعوا ما يقوله هذا الشخص، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ فقالوا مجتمعين: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فهذا هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه وقبل بعثته بالرسالة المحمدية، رجل صادق يشهد له أعداؤه بالصدق. وهذه منزلة عظيمة إذا اجتمعت في الرجل كان في مرتبة الصديقية. واسمعوا لما أكرمه الله تبارك وتعالى بالبعثة ما كان من خديجة إلا أن قالت له بعد أن قال لها وقت نزول الوحي: إني خشيت على نفسي. قالت: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فهذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر والباطن. فإذا كان الشخص صادقا بقوله وبلسانه يخبر عن الحقيقة ولا يكذب في الإخبار، يخبر بما عرف وبما علم ويقول الحق ولا يخاف في الله تبارك وتعالى لومة لائم. إذا قيل له أنت أخطأت في هذا الأمر والنصيحة مطلوبة بين المسلمين بعضهم البعض، فإنه لا يأبى أن يراجع نفسه وأن يخبر بالحقيقة فلا يقول إلا صدقا. وفتش اليوم عن هذه التربية الإسلامية التي كدنا أن نراها معدومة في زماننا هذا، أين المربون على هذه الفضيلة العظيمة، فضيلة الصدق؟ الكل ينشأ إلا ما رحم ربي، ينشأ على ما عوده أبوه وعلى ما عودته أمه. إن زرع في قلبه وأمامه بالقدوة وبالمتابعة، إن زرعت أمامه الأخلاق فإنه ينشأ على هذه الأخلاق، وإذا انعدمت هذه الأخلاق ففتشوا عن الأخلاق المكتسبة من الشوارع والطرقات وفي وسائل المواصلات إلى غير ذلك من الأمور العامة. إننا نفتقد جدا خلق الصدق في حياتنا اليومية، نفتقدها في كل أحوالنا. إذا قلت للرجل ممن تراه يذهب ويجيء أصليت المغرب؟ فإنه يقول لك نعم صليت، وفي حقيقة أمره يخبر بأمر كاذب، هو لم يصلي بعد. وهذا أمر مفروض فرضه الله تبارك وتعالى عليه، فإذا هانت عليه الأمور وهانت عليه الكذبات فإنه لا يصدق في شيء محمود، فما بالكم إذا كان الإخبار بأمور لا تحمد. نسأل الله السلامة والعافية. الله تبارك وتعالى يمدح كثيرا وكثيرا المتحلين بصفة الصدق، حتى إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالصدق فقال ومن أصدق من الله حديثا، ووصف الأنبياء بذلك فقال وصدق المرسل، ووصف نبيه إبراهيم بقوله واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل ربه بقوله واجعل لي لسان صدق في الآخر. إذا كان الرجل ممن شهد له بالصدق في الأخبار والأقوال والأعمال والنوايا فهذا أمر عظيم جدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم وصفه ربنا تبارك وتعالى بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسل. وصفة الصدق صفة معمول بها عند المتقين، كما قال تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ولما تخلف الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكما تخلفهم بلا عذر، وأما المنافقون فكان تخلفهم بعذر، لا يريدون أن يجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الفضيحة الشنيعة لهم بأن أنزل الله تبارك وتعالى في حقهم الإعراض إنهم رجس. وعرفهم من عرفهم من الصحابة الكرام إلا هؤلاء الثلاثة المتخلفون، فما كانت مقالتهم إلا أن جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نحن قوم قد تخلفنا عن غزوة تبوك، وكان تخلفنا بلا عذر. فأمكثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما كثيرة، حتى أنزل الله تبارك وتعالى توبتهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تكلموا بالحقيقة وإن حدث ما حدث، فأنزل الله تبارك وتعالى هذا المدح والثناء عليهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا من أهل هذه الصفة الحميدة، وإن كان صدقكم في وقت الكذب فيه ينجيكم. لأنهم عرفوا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقد قال الله تبارك وتعالى في مدح الصادقين: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. تخيل أن الله تبارك وتعالى أنعم عليك بنعم عظيم، كل هذه النعم تحتاج إلى شكر وحمد بالقول واللسان والاجتهاد في العبادة. تخيل هذه النعم كلها تحتاج إلى صدق، الأعمال تحتاج إلى صدق بالإخلاص فيها، بتخليصها من الشوائب التي تضعف أجرها وثوابها أو قد تحبطها. وكذلك الأقوال تحتاج إلى صدق، بأن يكون الكلام الذي ينطق به هذا العضو صحيحا سليما خاليا مما يعكر هذا العضو. ولذلك كان الصحابة الكرام من أعرف الناس بالمطهرات، كما نقول في زماننا هذا إننا نستخدم هذه المطهرات للتقليل من البكتيريا ومن الفيروسات إلى غير ذلك، كانوا من أعرف الناس بهذه الأمور. وهذه الأمور في حقيقة الأمر أمور روحية ليست بأمور حسية، فمن أراد أن يتطهر من ذنبه فإنه لا يتطهر بالكلام. ولذلك كانت التوبة تحتاج إلى صدق وإلى عزيمة، كانوا يتطهرون معنويا بأن يصدقوا مع الله الذي يقبل التوبة عن عباده. نسأل الله رب العالمين أن يتوب علينا أجمعين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما ناجحا لأصحابه، وكان يتكلم بالكلام القليل الذي يختصر لهم الطريق إلى الله، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه: إن الصدق يهدي إلى البر. جميعنا يحفظ هذه الكلمات المباركات: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا. إن الصدق يهدي إلى البر، كل عمل من أعمال البر وكل عمل من أعمال الخير وكل فضيلة لا يصل إليها العبد إلا بالصدق. إن صدق الله كان هذا العمل محل صدق منه مع معبوده بحق، وهو الله تبارك وتعالى. وكذلك صدق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل عمل خلا من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه عمل مدخول كاذب. فهذا في صدق الاتباع، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر ثمارته الجنة. والرجل الذي يصدق درجته عند الله تبارك وتعالى أن يكون في مرتبة الصدق. أتدرون ما معنى أن يكون العبد عند ربه تبارك وتعالى في هذه المنزلة؟ قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أن يكون العبد مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرافقة إكرام من الله تبارك وتعالى لمن كان في دنياه صادقا. وهذا هو الذي ندندن عليه ونتكلم عليه. لا نريد أن يكون العبد ممن يسول له شيطانه ويزين له أن الصدق لا يكون إلا بين يدي الله تبارك وتعالى. إن سئلت عن ربك فقل: عرفته بأسمائه وصفاته وآياته الكونية والشرعية، وعرفت أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، منه نزل وإليه يعود. هذه الأجوبة على سهولتها يتعذر النطق بها بين يدي الله تبارك وتعالى لمن كان كاذبا في دنياه. ولذلك الصدق يحتاج منا إلى همة، ويحتاج منا إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والصدق لا يكون بمجرد الأماني والتمني، وإنما يكون بالعمل الدؤوب. كل منا يحتاج إلى الصدق، وكل منا يطلب من غيره أن يكون صادقا معه. ولما افتقدت هذه المعاني العظيمة صار الناس في خراب عظيم في دنياهم. صار الناس بلا أخلاق إلا من رحم ربي. صار الكل يحتاج من أخيه المسلم أن يعامله بالتي هي أحسن، أن لا يكذب عليه حال إخباره، أن يقول له الصدق. ولذلك في موطن الاختيار من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها ينبغي أن يكون الكلام واضحا صريحا، ينبغي أن يكون الكلام بصدق. وأما إذا كانت الأخبار كاذبة، وما أكثر الأخبار الكاذبة التي لا يقصد فيها الصدق، وإنما يقصد فيها الكذب من أجل تشويه المجتمعات، ومن أجل تخريب العقول وتخريب الأوطان إلى غير ذلك من الأمور. فالتربية على الصدق. لا يقول الواحد منا إني قد بلغت من الكبر عتيا، أو إنني لست بحاجة إلى الصدق، فجميع معاملاتي تكون بصدق. لا يا أخي، ينبغي عليك أن تربي نفسك على الصدق. إن كنت كذلك حقا فمارس هذه الفضيلة مع غيرك. علم أولادك أن يكونوا صادقين حال إخبارهم، علم أولادك أن يكونوا صادقين في معاملتهم مع ربهم تبارك وتعالى ومع الخلق. علم زوجتك كذلك أن تكون صادقة، وإن كان الصدق في موطن يؤذيك أو قد يضرك، ولكن إذا كان الصدق هو الكلام الأساسي كان الناس في حياة سعيدة. ولذلك هذه الوحشة التي نراها في حياتنا اليومية، وهذه الكآبة، وهذا النكد، وهذا الغم، وهذا الحزن، ما هي إلا أمور تكون نتيجة لقلة الصدق وضعف الصدق في حياتنا. ولذلك المسلم الحصيف الذي يريد السلامة في دينه ودنياه يعرف أنه كما قال تبارك وتعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كل من عامل الناس لله بصدق وبما يرضي الله تبارك وتعالى كانت منزلته عند الله تبارك وتعالى عظيم. ولذلك بعض الناس قد يتعامل بالكذب لأن غيره يتعامل معه بالكذب، يقول هذا رجل يداري، هذا رجل لم يصرح بعد بما يقول وأنا أفهمه ولذلك قلت له غير الحقيقة. هذا أمر من الأمور التي تكون مدخلا من مداخل الشيطان، ولذلك أثنى الله تبارك وتعالى على من كان مدخله مدخل صدق ومخرجه مخرج صدق ومقعده مقعد صدق ولسانه لسان صدق. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من الصادقين قولا وعملا ونية. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، توفنا وأنت عنا راض، توفنا وأنت عنا راض، أحسن ختامنا أجمعين، احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.